عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: ورحم الله لوطا، لقد كان يؤوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في درجات الأنبياء في الوساوس وسبع اليقين. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله عن أبي هريرة وهو حديث متفق عليه، يقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم قال: ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، في قصة لوط حينما جاءه قومه يهرعون إليه وأرادوا أن يعملوا الفاحشة مع ضيوفه، فقال: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. ويقصد بالركن الشديد العشيرة والقبيلة. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل. ثم قال: ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي. هذه الكلمات الثلاث في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لم يشك في البعث، وإنما طلب من الله عز وجل أن يريه كيفية الإحياء، لأنه قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما قال يعني أن الله عز وجل لا يحيي الموتى، ولم ينكر هذا، بل إبراهيم عليه السلام يعني من أولي العزم من الرسل، وهو لم يشك في قدرة الله عز وجل، وإنما هذا من باب الخواطر. هناك خواطر، هذه الوساوس يعبر عنها بالخواطر، والشك معناه أن يشك الإنسان بين أمرين لا يدري أيهما أرجح. الشك حينما تكون قضية عند إنسان لا يدري هذا أرجح أو هذا أرجح، هذا هو الشك، حينما يتردد الإنسان في قضية معينة لا يدري أي القول الراجح فيها، هل يأخذ بهذا أو يأخذ بهذا. ولهذا قال العلماء: في إيمان الشاك لا يصح، يعني الذي يشك في الإيمان إيمانه لا يصح، لأنه متردد ولا بد من الجزم. وأما ما يحدث من الخواطر التي تحدث للإنسان ثم تزول فهذا معفو عنه، يعني خاطرة مرت بذهن الإنسان ثم ذهبت، فهذه لا قيمة لها ولا تسمى شكا. إبراهيم عليه السلام لم يشك في البعث مطلقا، بل قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. يقول: أنا أعرف أنك تحيي الموتى بعد أن يموت، لكن أريد أرى الكيفية. فالله عز وجل كما سمعنا في الحديث البارحة أنه قال: خذ أربعة من الطير ثم صرهن إليك، يعني أكبضها ثم قطعها واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام أخذ تلك الطيور الأربعة وقطعها وخلط لحمها مع بعض ثم دعاها، وزعها على تلك الأماكن المرتفعة، ثم دعاها فجاءت تسعى، كل لحمة رجعت إلى أختها حتى عادت طيرا كما كانت. والله عز وجل إذا أراد الشيء إنما يقول له كن فيكون. وهذا من الأدلة التي استدل بها العلماء على البعث، وأن الله عز وجل سيعيد هذه الأجسام بعد أن تكون ترابا. والمشركون كانوا يستبعدون، يعني كيف أن الله عز وجل يحيي العظام بعد أن تكون رميما، بعد أن تكون صور بصورة التراب. فالله عز وجل أعطاهم الأمثلة التي تبين أن قدرة الله فوق كل شيء، وأنه إذا أراد الشيء إنما يقول له كن، هذه الكلمة. فيكون كما أراد الله عز وجل. يقول هنا أيضا في لوط عليه السلام أصحابه كفار، وأضافوا إلى كفرهم الفواحش السيئة، فكانوا يأتون الذكران دون الإناث، يعملون هذه الفاحشة فاحشة اللواط، وكانوا يتصيدون الضيوف الذين يأتون حينما يشاهدون جماعة يأتون، ولا سيما إلى لوط عليه السلام يأتون إليه ليعملوا الفاحشة في ضيوفه. ولما جاءت الملائكة بأمر الله عز وجل للقضاء عليهم جاءوا إليه يطلبون ذلك الطلب، فقال لا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ ثم عرض عليه بناته ليس من صلبه وإنما بنات المؤمنين النساء، فقالوا ما لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد، يعني احنا ما جينا إلى هؤلاء الشباب الذين نراهم، لأن الملائكة جاءوا بتلك الصورة الجميلة، وهؤلاء هذه مهنتهم، ارتكبوا تلك الفواحش ولا زالوا يعملون ذلك العمل. فلوط ما عرف على أنهم الملائكة، ولهذا قال لو أن لكم لي بكم قوة، يعني حتى أدفعكم عن ضيوفي، أو آوي إلى ركن شديد، أي إلى عشيرة، إلى قبيلة قوية تساعدني على دفعكم عن عملكم هذا مع ضيوفي. فالله عز وجل يعني حينما أرسل الملائكة قالوا الملائكة له يا لوط إن رسل ربك، يعني إنهم لن يصلوا إليك، قالوا نحن رسل من الله عز وجل. وهؤلاء الملائكة قد دخلوا على إبراهيم عليه السلام، وحينما صار الحديث بينه وبينهم أخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط، قالوا أن أرسل إلى هذه القرية الظالم أهله، فقال إن فيها لوطا، يعني إبراهيم عليه السلام قال إن فيها لوطا، وكان يجادلهم أيضا عنه. ولهذا الله عز وجل وصف إبراهيم بأنه حليم، والملائكة قالوا له قد جاء من ربك، ما في قضية ما فيها جدل، يعني حكم منتهي من الله عز وجل. فلما جاءوا إلى لوط وجاء هؤلاء الذين يريدون يعملون الفاحشة، قال لوط هذا القول لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ويعني به الله عز وجل هو الذي سينصره على هؤلاء. ثم أخبر الملائكة لوط بأنهم لن يصلوا إليهم، وأنهم آتيهم أمر غير مردود، وأن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وقالوا اذهب أنت وأهلك ولا يلتمس منكم أحد إلا امرأتك فإنه مصيبها ما أصابه، يعني لوط ومن معه الله عز وجل وعده بالنجاة هو وأهله إلا زوجته، فزوجته كانت على الكفر، وكانت إذا جاء الضيوف إلى لوط عليه السلام عملت إشارة تدل بها الآخرين حتى يعرفون أن هناك ضيوف جاءوا إليه، وهكذا كان عملها. والله عز وجل حكم عليها بأنها تكون مع أولئك الهلكة لأنها كانت كافرة. وهذا أخذ العلماء منه على أن القريب لا ينفع قريبه، وإنما الذي ينفع هو الله عز وجل. فامرأة لوط هلكت وهو نبي، وابن نوح هلك وهو نبي، وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وامرأة فرعون نجاها الله عز وجل، وهو فرعون كما تعرفون عنه. وهذا يبين على أن الذي ينفع الإنسان عمله الصالح واتصاله بالله عز وجل، فلا تنفع القرابة ولو كان القريب نبيا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جهر بدعوته ودعا قريشا جميعا فعم وخص وقال يا بني فلان يا بني فلان، إلى أن وصل إلى أهل بيته فقال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يغني عن غيره شيئا إلا يؤمن بالله عز وجل. وحينما توفي عمه على الكفر وجاءه في آخر لحظة من حياته وقالوا يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، فقال آخر كلامه إنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. لما أراد أن يستغفر له الله نهو عن ذلك وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا امرأة لوط هلكت، وما هو العذاب الذي سار على أولئك؟ الله عز وجل أمر جبريل أن يرفع هذه القرية إلى قرب السماء ثم يقلبها على أهلها، يعني خسف بهم ثم أتبعهم حجارة من سجين لجريمتهم التي كانوا يرتكبونها مع كفرهم. هم كفار بالله عز وجل وكانوا يرتكبون تلك الفاحشة. الشاهد من هذا يقول أن لوط عليه السلام كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، فانتقم من أولئك. أولا لم يصلوا إلى أولئك الضيوف والملائكة، بل ضربتهم بأجنحته حتى أعمتهم أعمت أبصارهم، ثم جاءهم الخسف في الصباح جميعا. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يثني على يوسف عليه السلام، يوسف نبي من أنبياء الله، وامتحن ذلك الامتحان الطويل ولبث في السجن سنين طويلة، وجاء الفرج حينما رأى تلك الرؤيا الملك ملك مصر، وهو الرؤيا المعروفة كما نص الله عز وجل عليها في كتابه، وهي قصة يوسف المعروف صورة كاملة في نفس هذه القصة، وبين الله عز وجل ما فيها من الأحكام التي يستفيد منها الناس، ومنها أن يوسف عليه السلام أدخل السجن، أدخل السجن مظلوما. أولا أن إخوته أجمعوا عليه واحتالوا على أبيهم وخرجوا به معهم وهو صغير حسدا وبغيا وأرادوا أن يقتلوه، ولكن كبيرهم قال لا تقتلوه وإنما أرموه في غيابة الجب، يعني أرموه في البئر هذه وخلاص لا تقتلوه. عند ذلك صمموا على ذلك العمل، أخذوه من عند أبي بالاحترام ويريدون أن يخرج ويلعب معهم كما قال دعه يرتع ويلعب. وحينما خرجوا به وغاب أعينهم أو أعين أبيهم عنهم صاروا يضربون به في الطريق قبل أن يصل به هذا المكان، ثم أجمعوا ورموه في ذلك البئر، ثم رجعوا إلى أبيهم عشاء أن يبكون لأنه قال كلمة، وهذه الكلمة جعلوها هي الدليل الذي يستدل به على أن يوسف أكله الذئب. قال إني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لما عملوا تلك العملية رجعوا يبكون بعد العشاء، جاءوا عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، يعني سباق تسابقون، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هم عارفين أنفسهم أنهم يكذبون، وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سألت أنفسكم أمرا صبر جميل. ما هو الدم الكذب؟ جاءوا بالقميص سليم لا شيء فيه وفيه دم، وقالوا الذئب أكله. فيقول كيف أن الذئب أكله ولم يشق ثوبه؟ لو أكله كان يقطع ثوبه. وجاءوا على قميصه بدم كذب. ثم صار ما صار، بيع وذهب إلى مصر وصار عند عزيز مصر وحدث له ما حدث مع زوجة العزيز، وبعدما رأوا الآيات بأنه صادق، لأنه حينما راودته عن نفسه وامتنع وجاءت المسابقة بينه وبينها وشارد منها وهي تطرده، فأخذت بقميصه من الخلف فشقته ووجدت سيدها عند الباب يعني زوجها، فعكست الأمر وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. قال هي راودتني عن نفسي أنا ما عملت شيء. قال الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فصدق وهي من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال العزيز ليوسف يعني اصبر عن هذا الأمر ولا تتحدث به، يعني لا تتحدث هذا الأمر، يعني تترك الأمر مستورا. فلما رأى قميصه بد من دبر عرف على أن يوسف هو المظلوم. لماذا؟ لو كان قميصه بد من قبل كان يدفعها وهي تدافعه، فيمسك هنا في ثوبه فينقطع من الأمام، لكن إذا كان الخلف معناه هو هارب مدبر وهي تطرد حتى بقميصه. تبين لهم الحق بأن يوسف هو صادق، لكن لما شاع الخبر حتى يعني يستر على العزيز وعلى زوجته، قال الله تبارك وتعالى يعني بعدما رأوا من الآيات العلامات الدالة على صدقه قالوا لابد يسجن، يعني حتى يظهر للناس أنه هو المعتدي. أدخل في السجن ومكث في السجن تلك الفترة، وكان محسن إلى أهل السجن. وحينما جاء الفتيان وقص عليه تلك الرؤيا، لأن الله علمه التأويل، تأويل الرؤيا، وقص عليه الرؤيا، أحدهم قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وقال الآخر إني أراني أعصر خمرا، وطلب منه الفتية. فهو أول ما بدأ بدعوته من التوحيد، بدأ في الاثنين بدعوته من التوحيد، يعني قال لهم أي أحسن، عبادة الله وحده أم الأنداد هؤلاء الذين تتخذونها من دون الله عز وجل. وبعد أن بين لهم ذلك أعطاهم الفتوى، قال أما أحدكم فيسقي ربه خمرا، ربهم عن الملك الذي يملكه، يعني سيعود إليه وسيكون في مجلسه كما كان أولا، وسيباشر عليهم بالخمر كما كانت هي عادتهم، وأما الآخر فسيصلب فتأكل الطير من رأسه. وضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني حاول غير الرؤية ذلك الكلام، قالوا الأمر انتهى. ثم قال تلك الكلمة، ثم قال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربي، قال يعني أخبر الملك بأني مظلوم. فلما رجع الرجل نسي، وهذا ما أراده الله عز وجل حتى يخرج يوسف وهو مبرر. فلبث في السجن بضع سنين، يعني بعد ذلك الكلام مكث فترة، ثم رأى ملك مصر تلك الرؤيا، يعني أني أرى في المنام هو رأى سبع بقرات سمان يأكلون سبع حجاف وأخرى يابسات إلى آخر الآية، وقال للملأ الذين عنده افتوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تذكر ذلك الساقي يوسف وأنه يعبر الرؤيا تعبيرا صحيحا، فقال أرسلون إلى يوسف، أرسلون إلى يوسف. فلما جاء إليه قص عليه القصة، فأفتاه بأن ستكون سبع سنين قحط، أول سبع سنين متتابعة فيها الخير، وبعد السبع سنين الذي هي فيها الغيث فيها الخير تأتي سبع جاب، سبع سنين كلها قحط تأكل ما قدموا لها وما جمعوا في تلك السنين السبع الأولى، إلا قليلا مما تحصنون الذي يحصنوه وهو الحب حينما يتركوه في سنبله يسلم، لا يأتيه شيء من السوس ومن الطير الذي يفسده. رجع ثم قالوا بعد ذلك يأتي عام فيه يغاث الناس فيه يحصرون، يعني بعد السبع سنين الأولى اللي هي فيها الخير الكثير، السبع سنين الذي هي قحط العياق، يأتي بعد ذلك هذا العام الذي فيه الخير الكثير. فرجع فأخبر الملك بتلك الرؤية، فرح بها وقالوا اذهب إلى يوسف وتأتي به. لما جاءه الرسول وقال له كلم، يعني يطلع من السجن، قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف عليه السلام لأجبت الداعي. يقول يوسف عليه السلام مكث هذه السنين الطويلة، ثم جاءه الداعي قال له أخرج من السجن، قالوا لا، ارجع أولا اسأل حتى تعرف الحقيقة، هل أنا الذي خنت أو لا؟ فالرسول يقول لو كنت أنا لبثت هذه الفترة الطويلة وجاءني الداعي وقال يطلع من السجن لأجبت. وهذا ثنى على يوسف عليه السلام، يثني عليه وهو نبي من الأنبياء، فيمدحه بذلك العمل الذي عمله. هذا معنى قوله ولو لبثت في السجن لبث يوسف لأجبت الداعي. فحينما جاء الداعي قال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. نرجع نكمل القصة. القصة أن تلك المرأة حينما شاع خبرها في البلد وقالوا إن امرأة العزيز تراود فتاها قد شعرها حبا إن نراه في ضلال مبين، لما سمعت بمكرهن، سمعت بهذا الكلام الذي يتحدث به النساء، أحضرت متكئا يعني أعدت مجلس لهؤلاء النشوة، ثم قدمت لهم فاكهة وأعطت كل واحدة سكين عند الفاكهة حتى تقطع الفاكهة وتأكل، ثم قالت ليوسف أخرج عليهن لأنه ما زال عبد مملوكا، فقالت أخرج عليهن. فلما خرج عليهن كل واحدة غفلت عما بين يديها وصارت تقطع يدها بدل ما تقطع الفاكهة خلص، لأن يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، يعني الجمال الموجود الذي أعطاه الله عز وجل لم يعطيه غيره. فالنسوة خلاص كل واحدة تقطع يدها، فالملك أرسل لهن فقالت هي فذلك الذي لمتنني فيه وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. هذا ما زالت تهدد، يعني تقول للنسوة أنتم تكلمتم في بأنني عملت كذا وكذا، فهذا هو الشخص الذي لمتنني فيه ولقد راودته وإن لم يفعل فسأعمل به كذا وكذا. فدعاهم الملك وسأله عن القصة فأخبروه وقالوا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، يعني برؤوه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وقد استعصم ولم يفعل ما أمرته به، الآن حصحص الحق فاعترف. عند ذلك أخرج من السجن، يعني قبل الخروج، لأنه أصبح بريئا، لأنه لو أخرج بالسورة الأولى ما حد يعرف عنه، وقد يقولون على أنه صحيح لكن الملك عفى عنه. ولو أن ذلك الغلام أخبر الملك وربما يخرجه أيضا ولم تكن له هذه البراءة التي هي علنا على رؤوس الناس. ولما جاء به الملك إليه قال إنك لدينا اليوم مكين أمين، يعني مكنه من كل شيء. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني اجعلني كما نقول الآن وزير الخزينة وزير المالية، فأنا عندي علم في هذا العمل أقوم به. فجعله هو الخازن وهو المسؤول. القصة كما تعرفون أن الجد أصاب أهله ودياره فجاءوا إخوته يطلبون الميرة من مصر، فلما جاء أخوة يوسف يطلبون الميرة لأن أصابهم الكحط دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أولا له سنين طويلة، ثانيا أنه ذهب بتلك الصورة اللي هو طفل صغير عبد مباع، وهذا لأنه هو ملك مصر، ما يمكن يتصورون أنه هذا الشخص يكون في هذه الحالة. فعرفهم هو أنهم إخوته وهم ما عرفوه، فأكرمهم وأعطاهم ما يحتاجون إليه. بعد أن تحدث معهم وسألهم عن أحوالهم وعن ديارهم وهل لهم أهل، فأخبروا أن لهم أب شيخ كبير وأن له ولد وهو يعز كثير بنيامين اللي هو أخو يوسف شقيقه. بعدما أخذ منهم هذه المعلومات وجهزهم بجهازهم قال إن لم تأتوني بأخ لكم فلا كيد لكم عندي، بمعنى يقول أن جئتم بأخيكم الذي أخبرتم فأنتم صدقتم فيما قلتم، وإلا فإنكم جئتم يمكن جواسيس وأنتم الآن كذبتم تقول عندكم أخ، إما أن تأتون به ولا لا تقربون ما لكم كيل عندي. فرجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا منع من الكيل فتأذن لنا بأخينا يذهب معنا نزداد كيل بعير وذلك كم يصير. يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام قال كيف آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فأخشى أنكم تعملون مثل ما عملتم. وبعد هذا سمح لهم بعد أن أعطوا العهود والمواثيق أنهم يعيدوه إليه. رجعوا، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، يعني اختلى به وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما يصنعون بما يعملون، أنا أخوك. وبعد هذا بقوا على حالتهم، أكرمهم وعمل كل شيء، ثم أخذ السقاية الشيء الذي يكال به وقال لفتيانه ضعوه في حمل البعير الذي هو لبنيامين، لأنهم منهم 11 هم 12 الثاني عشر هو يوسف، يوسف قد ذهب في رأيه. وبعدما عملوا هذه العملية وجاءوا بجمالهم والكيل الذي قد أخذوه، أذن مؤذن يعني نادى منادي قال أيتها العير إنكم لسارقون، فأقبلوا عليه قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، الصاع حق الملك هو الذي نفقده سرق. فقالوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، وهذا يبين لنا على أن السرقة فساد في الأرض، السرقة نهب أموال الناس والاعتداء عليهم من الفساد في الأرض. فقالوا احنا ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فقالوا فما جزاؤه من وجد في رحلك؟ قالوا هو جزاؤه، يعني هو يريد أن يحاكمهم بشريعتهم، لأنه هو نبي ويعرف أن في شريعتهم أن السارق إذا سرق يعطى برأسه في سرقته، يعني يؤخذ بنفسه، ما هو يدفع يعني مالا أو تقطع يده أو يضرب، لا، الحكم في شريعتهم أن من سرق من شخص مالا فيكون هو رقيب لذلك المسروق عليه. فقالوا من وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزي الظالمين، وهذا يبين لنا أيضا أن السارق ظالم، فيقولون الظالم هذا السارق جزاؤه عندنا أننا نسلمه لمن سرق عليه ذلك المتاع ويصبح مملوكا له. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، لأن الحكمة التي وضعت هذه الأسلوب لو بادر إلى وعاء أخيه مباشرة لقالوا إذن هذه صنعة وهذه حيلة مكشوفة، لكن لا، بدأ بالأوعية حقه، منهم 10 فتشوها كلها ما وجدوا، وجدوا في الأخير في رحل أخيه فأخذه، فطلبوا منه أن يكون واحدا منهم بدلا، فقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، فلو أخذنا غيره نكون ظالمين، لماذا نأخذ هذا بذنب غيره؟ ما نأخذ إلا المذنب. المهم أنهم حاولوا معهم ولم يستطيعوا الخلاص، وآخر الأمر أن أخاهم الكبير قال لن أعود، اذهبوا إلى أبيكم فاخبروه بالذي صنع بنيامين. فرجعوا وأخبروه بالقصة، فما قبل منه هذا الكلام، قال هذه مؤامرة عملتموها وأردتم أن تفعلوا به مثل ما عملتم بيوسف، إلا أن الأخ بقي الكبير ويعقوب عليه السلام قال اذهبوا فابحثوا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وعسى الله أن يأتيني بهم جميعا. صاروا 3، يوسف وأخوه بنيامين وأخوهم الكبير، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الشاهد كما تعلمه القصة، لما رجعوا ودخلوا على يوسف وقالوا إن أهلنا يعني مسنا الضر وأهلنا وجينا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن نراك من المحسنين، يعني أعماله كلها أعمال طيبة. هنا قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أينك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليك، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فصبر واتق الله عز وجل والله لم يضيع أجره. وبعد هذا يعني طلب منهم أن يأتوا بأهلهم جميعا، ولما جاءوا جميعا جاء تأويل الرؤيا التي في أول السورة، حينما قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تسط رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا. حينما جاء تأويل هذه الرؤيا فتواها بعد هذه الفترة الطويلة، فلما جاءوا ورفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، وهذه تحيتهم، فقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين أخوتي، وكما تعرفون في الآية الأولى قالوا لقد أثرك الله عليها أخوة يوسف حينما قالوا أنت يوسف قال نعم وهذا أخي قال لقد أثرك الله علينا إن كنا غاوين فاستغفر لنا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يعني عفى عنهم في نفس اللحظة وهذا يعني مما ينبغي للمسلم إذا اعتدى عليه إنسان وظلمهم ثم جاء واعترف قال أنا أخطأت يجب عليه أن يعفو عنه وهم اعترفوا قالوا نحن يعني اعتدينا وظلمنا فقال لا تثريب عليكم بعدما لقي من العذاب والنكال يعني السجن وغير السجن الذي صار عليه ولكنهم عفا بمعنى أن المسلم وما جاء في كتاب الله تشريع لنا فالمسلم إذا ظلمه أخاه فعليه أن يعفو عنه والرسول عليه الصلاة والسلام في قضية السجود هذه تحية أولئك ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يسجد أحد لأحد لأن في الشريعة الإسلامية لا يجوز لإنسان أن يسجد لآخر وإنما السجود هو لله عز وجل هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي فيوسف عليه السلام لم يسارع بل بقي في السجن حتى ثبتت براءته أمام الناس وبعد ذلك مكنه الله عز وجل كما جاء في قصة هذه السورة الطويلة وفيها الأحكام الجميلة الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يعمل بما فيها منها الخلوة لأن امرأة العزيز ما عملت مع يوسف إلا الخلوة يعني في البيت تمكنت أن تعمل معه ما تشاء يعني ما فيه إلا هو إياه في البيت فكذلك لا ينبغي لمسلم أن يترك زوجته أو بنته أو قريبته مع إنسان أجنبي فسيما مع السواقين والذين يأتيهم الخدم يتركون في البيوت تحدث مثل هذه المصائب والرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة من غير محرم لأنها لو سافرت من غير محرم يحدث لها ما يحدث فالشريعة الإسلامية حرمت مثل هذه الأشياء التي تترتب عليها مثل هذه المصائب فامرأة العزيز لم تتمكن من يوسف وتطلب منه ذلك الطلب إلا الخلوة لأنه هي في البيت وتقفل عليه وتعمل ما تشاء ولكن الله عصمه منها فهذا تشريع لنا والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك فلا يجوز لرجل أجنبي أن يخلو بامرأة لأن إذا خلا بها فالشيطان ثالثهما فعلينا أن نمتثل وأن نأخذ مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا ويعصمنا ويسترنا ويحفظ حرماتنا فالشريعة الإسلامية جاءت وحافظت على حقوق المرأة حقوق المرأة التي كانت ممتهنة ومبتذلة جاءت ورفعتها الشريعة الإسلامية وما ينادون به الناس الآن أعداء الإسلام بتحرير المرأة المرأة هي حرة المرأة إما أن تكون أم وإما أن تكون بنت وإما أن تكون أخت فالأم ما هي منزلتها الأم الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجنة تحت أقدام الأمهات وأخبر عن البنات أن من ربى بنتين أو ثلاث كن له حجاب من النار وأوصى بهن وأعطى حقوقهن فالمرأة حقوقها كاملة وسترها من الرجال وعدم اختلاطها بالأجانب هذا من حقوقها وهي بهذا تكون شريفة وكريمة أما إذا خرجت وبذلت نفسها فتكون مهانة كما يعرف الكثير منكم في بلاد الغرب والبلاد التي قلدت الغرب وأصبحت المرأة بالصورة التي هي عليها يعني أصبحت في يعني في أمور لا ينبغي أن تعملها وإنما المرأة عندها عمل كثير أكثر من عمل الرجل هم يقولون أن الرجل يعني منع المرأة من العمل ما منعها من العمل العمل اللي عندها أكثر من عملك المرأة من طبيعتها أولا الحمل والولادة والرضاع وتربية الأولاد والخدمة في البيت فأعمالها كثيرة أنت ما تقدر تخدم خدمتها أبدا أنت تروح لعملك ساعات محدودة ثم ترجع أما هي ليلها ونهارها كلها تشتغل فعمله أكثر. وكما قال بعض العلماء أنهم لما قالوا على أن المرأة إذا حبسناها بين الجدران يعني كأنها دجاجة جعلناها بين الجدران وقفلنا عليها. طيب هي البيت يحتاج إلى خدمة لا بد، الأولاد يحتاجون إلى تربية والبيت يحتاج إلى خدمة، ماذا تصنع؟ تأتي أنت برجل وتجي تضع بين الجدران تخرج المرأة، لا بد من الخدمة، فالرجل يجي في المطبخ ويشتغل والمرأة تطلع. يعني المعنى الحبس لا بد منه، يعني لا بد من شخص يكون في داخل هذه الحجرة يشتغل، إما الرجل وإما المرأة، والمرأة هي الأولى بهذا وهذه طبيعتها وهذا عملها. وكما ذكرنا في قصة أوس وحينما جاءت المرأة المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ظهر منها زوجها خولة وقالت إني نثرت له بطني ولي أولاد منه إن ضممتم إليه ضاعوا وإن ضمتم إليه جاعوا، إن ضمتم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، وكل واحد منا يعرف أكثركم الآن عندكم أولاد، ما حد يستطيع يربي الطفل، يغسل وساخته يلبسه ويعمل له الحاجة يجيب له رضاعة يعمل الحاجة التي يريدها ما يستطيع الرجل، المرأة هي التي تعمل هذا العمل. فهو فيها تقول لو ضممتم إليه ضاعوا يعني يضيعون، لأن ما يجدون من يربيهم ومن يقوم بواجبهم الأمور التي يحتاجون إليها، وإن ضممتم إليه ضاعوا لأن أنا ما أستطيع يعني أكسب عليهم أجمع المال. وحكمة الله عز وجل جعلت الناس بهذه الصورة، الرجال والنساء، المرأة تشتغل في البيت والرجل يشتغل في خارج البيت حتى تتكون الأسرة ويقوم المجتمع. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعملون ذلك العمل. فاطمة رضي الله عنها زوجة علي بن أبي طالب تشتغل على الرحى حتى يديها نفطت وهي تشتغل في البيت. وأسماء زوجة الزبير كانت تعلف لفرسه من الأرض المعروفة البعيدة، يعني تشتغل وتعمل وتكد. فالنساء كن يعملن والرجال يعملون، فالمرأة لها مجالها والرجل له مجاله. فينبغي يعني للمسلمين أن يعودوا لسنة نبيهم وللمنهج السليم الصحيح في هذا الباب. أما إذا قلدنا غيرنا فهو معروف الآن في هذه الدنيا كيف حال النساء وكيف حال الرجال.